الاستراحة قبل الخطبة بعد أن ينتهي من الصلاة يقوم ويجلس على المنبر ثم بعد ذلك يقوم ويخطب. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وقلنا إن القول الراجح هو أن خطبة العيد تفتتح بالحمد لله، وكذلك خطبة الاستسقاء تفتتح بالحمد لله ويكثر من التكبير في أثنائها. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال ويكثر فيها من الاستغفار، يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار أي من طلب المغفرة من الله تعالى، ويقرأ الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار كقول الله تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكقوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وقوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على الاستغفار وعلى التوبة. قال في المحرر والفروع محرر والفروع ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة. قال ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة، فيكثر من دعاء الله تعالى بطلب السقيا وبطلب الرحمة وبطلب صلاح أحوال المسلمين، فيكثر من الدعاء بصلاح أحوال المسلمين لأن صلاحهم سبب فلاحهم، فإذا صلحوا أفلحوا في دينهم وفي دنياهم، وإذا أنهم ضلوا شقوا وتعسوا في دينهم وفي دنياهم. فيكثر من الدعاء لعامة المسلمين ولخاصتهم، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا معونة على إجابة الدعاء. ويرفع يديه استحبابا في الدعاء لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. وقال إنه يرفع يديه في الدعاء استحبابا لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، ومتفق عليه. قال وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم، يعني أنه يرفع يديه في حال استسقاء رفعا شديدا مظهرا فيه شدة الحاجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء بحيث أنه يرى بياض إبطيه، بل يرفعهما حتى تكون ظهورهما نحو السماء، معناها كذا، فليس معناها هكذا وإنما معناها كذا، معنى أنه من شدة رفعه ليديه صارت ظهورهما نحو السماء، وهذا من باب الإلحاح في طلب إجابة المسألة. وقوله هنا لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، قال بعض العلماء أنه لا يرفع يديه في هذه الصورة التي وصل فيها إلى هذه الحال إلا في الاستسقاء، وأما في غيرها فإنه كان يرفع يديه ولكن ليس بهذه الصورة، وإنما تكون يديه حذو صدره. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به ومنة لما رواه ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا ببصل الهمزة وقطعها غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما طبقا دائما. فيدعو بعد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه والثابت عنه تأسيا به. وخير الدعاء هو ما ورد في القرآن وورد في السنة، ما جاء عن الله تعالى أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الدعاء الوارد في الاستسقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما سحا طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هذه جملة من جمل الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يدعو بها في حال الخطبة في الاستسقاء، وبعد الخطبة يدعو بها أيضا عامة الناس الحاضرين لهذه الصلاة. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، ويتركونه حتى ينزعوه من ثيابهم. قال: ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، والصحيح أنه بعد الخطبة، يعني بعد أن ينتهي من الخطبة يستقبل القبلة ويدعو منفردا، وكذلك يقوم الناس ويدعون مستقبلين للقبلة ويحولون أرديتهم، يعني ما على رؤوسهم وأكتافهم، إن كان رداء أو مشلحا أو غترة أو نحو ذلك، فإنه يقلب بحيث يجعل ظاهره باطنة، وما كان جهة اليمين على الكتف الأيمن يكون على الكتف الأيسر، وكذلك العكس. فيفعل الإمام ذلك والناس كذلك، ويتركونه لا يغيرون هذا اللباس الذي قلب حتى يحتاج إلى نزعه وخلعه، وهذا تفاؤلا بتغير الحال من الجدب إلى الخصب ومن القحط إلى الغيث، فهذا تفاؤلا بنزول الغيث وتغير أحوالهم على هذه الحال. ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. قال: ثم بعد ذلك يدعو الإمام ويدعو المأمومين سرا، ومما يدعو به أن يقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. وهذا من الإلحاح في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، ليس كابن آدم إذا كثر الإلحاح عليه غضب، وإنما الله جل وعلا إذا كثر الإلحاح وتكرار الدعاء فإنه يسر بذلك ويفرح به ويجيب عليه. قال: إن سقوا وإلا يعيدون الصلاة مرة ثانية وثالثة وهكذا. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج، فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. قال إن سقوا قبل خروجهم للصلاة فإنهم يشكرون الله تعالى ويحمدونه ويسألونه المزيد من فضله وإحسانه ولا يصلون، إلا إذا كانوا تأهبوا للصلاة كأن يكونوا قد اجتمعوا في المصلى فإنهم يصلونها شكرا لله تعالى، فيقيمون الصلاة ويصلون شكرا لله ولا يستسقون، وإنما يشكرون الله تعالى على ما أنعم به عليهم من نزول الغيث ويسألونه المزيد من فضله. وينادى لها الصلاة جامعة في الكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، وفي الرعاية يرفعهما وينصبهما برفعهما وبنصبهما. قال ينادى لها الصلاة جامعة، هذا هو الذي مشى عليه في المذهب، والقول الآخر أنه لا ينادى لها، وإنما التي ينادى لها الكسوف لأنها هي التي تكون لأمر مفاجئ، وأما الصلاة فإن الإمام في الغالب يكون قد بلغهم وهم خرجوا إلى المصلى فلا يحتاجوا إلى نداء بقوله الصلاة جامعة أو غير ذلك، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء. وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. قال وليس من شرطها إذن الإمام، يعني لا يشترط لصلاة الاستسقاء أن يأذن بذلك الإمام، بل إذا أحس الناس بحاجة للصلاة والحاجة للمطر فإنهم يصلون، وإن كان الأولى أن يندبهم الإمام ويطلب منهم الصلاة لهذا الأمر. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. بعد أن ينزل المطر يسن للإنسان أن يقف في أوله، يعني يقف في أول المطر ويعرض نفسه للإصابة به، ينزل عليه قطرات من الماء، وكذلك يخرج بعض أثاثه ورحله ونحو ذلك لأجل أن يصيبها المطر، لما ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج شيئا من ثيابه لأجل أن يصيبه المطر، وعلل ذلك بأن هذا المطر حديث عهد بربه، لأنه أول ما ينزل من المطر وهو لم تصبه أدران الأرض وأوساخها وأملاحها وحجارتها، وإنما هو نزل طاهرا طهورا من السماء. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. قال وذكر بعض الفقهاء أنه يتوضأ ويغتسل من المطر، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. فذكر بعض العلماء أن هذا مرسل، وفي معناه ذكر الفقهاء إذا أنه زادت الأنهار، أي زادت مياهها وكثر ماؤها. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني. قال إذا زادت المياه أو زادت الأمطار فإنهم يستكشفون ويدعون اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابث الشجر، يعني إذا زاد المطر عن حاجة الناس فإنهم يطلبون من الله تعالى ويلجأون إليه أن يكشفه عنهم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فاشتكى إليه الجدب وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فاستسق لنا، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج هو والناس يمشون في المطر، واستمر المطر طوال الأسبوع حتى إذا كانت الجمعة الثانية جاء الأعرابي نفسه وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فاستكشف لنا. كان في الجمعة الماضية يطلب المطر والآن يطلب إيقاف المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون الأمطار حوالي الناس لا عليهم، أي أنها تكون على الأماكن التي لا يتضرر منها أهل المزارع وأهل المساكن، وإنما تكون على منابت الشجر في البراري التي إذا كثرت فيها الأمطار كثر الكلاء والأشجار ولم يتضرر بذلك أهل المزارع وأهل الحرث وأهل البيوت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، لأن هذه لا تتضرر بكثرة الأمطار بخلاف المزارع والمدن والقرى. وأن يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يستحب أن يقول أطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدع. قال ويستحب أن يقول الإنسان إذا رأى المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، فيعترف لله تعالى بالفضل ويعترف أن هذه الرحمة من عنده. قال ويحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا كما هي عادة أهل الجاهلية، أن يقول يستسقون بالنجوم ويقولون مطرنا بنجم كذا أو سقينا بنجم كذا، فإن هذا يتنافى مع الإيمان والتوحيد، يتنافى مع التوحيد، فإن الفضل كله من عند الله، والله تعالى هو الرزاق وهو الذي بيده الفضل ومنه الرحمة ومنه الخير والبركة، وليست النجوم أو الأنواء أو الكواكب أو غيرها أو الرياح أو نحوها، ليس كل شيء من هذا له فضل أو تأثير على السقيا، وإنما الفضل والمنة كلها من عند الله تعالى، وما يكون من آثار لهذه الأشياء فإنما هي أسباب يسببها الله المنعم المتفضل الرحيم، وليس لها ذاتها تأثير، وإنما قد يجعلها الله تعالى أسبابا وقد يتخلف المسبب عن السبب. أما أن يقال في نوء كذا يعني مطرنا في وقت كذا أو في النجم الفلاني، فإن هذا ليس نسبة إلى أن السبب أن النوع أو النجم هو السبب، وإنما هو ظرف وزمان أو مكان لهذا الأمر الذي ساقه الله تعالى وسببه. فإضافة المطر إلى الأنواء مما يناقض التوحيد ويتنافى مع لا إله إلا الله، ولا يجوز إضافتها إلى الله إلى غير الله جل وعلا. هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الغيث وأن يجعلها سقيا رحمة وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للفقه في الدين والاستقامة على الدين وإصلاح أحوالهم ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا، وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا في ديننا ودنيانا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه في كل زمان ومكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: لو أدرك المأموم الإمام في التشهد هل يجلس معهم أو يصلي وحده؟ نقول: إذا كان الإنسان يتحرى أناسا آخرين يصلي معهم جماعة بعد سلام الإمام فإن هذا أولى، أما إذا كان لا يظن أن يأتي أحدا فإنه يدخل مع الإمام ويجلس وبعد سلام الإمام يقوم ويأتي بصلاته. يقول: لو نسي إنسان أن هناك صلاة الاستسقاء في هذا اليوم وتذكر فيما بعد هل يصلي وحده وفي أي مكان؟ نقول: نعم، يجوز له أن يصلي وحده، وإن شاء أن صلى في بيته أو صلى في المصلى أو صلى في البرية فإن هذا كله جائز. يقول: صلاة الاستسقاء هل لها خطبة واحدة أم خطبتين؟ نقول: لا، لها خطبة واحدة، فهذا هو الفرق بينها وبين صلاة العيد، فالعيد لها خطبتان وأما الاستسقاء فلها خطبة واحدة. يقول: لو زاد الإمام في التكبيرات إلى 9 أو 7 في الركعتين فما حكم ذلك؟ نقول: هذا إذا تعمده الإنسان فإنه يكره له، يكره أن يزيد لأنه خلاف السنة، وأما إذا كان سهوا فلا شيء عليه ولا سجود للسهو. يقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة عند عدم الضرورة؟ نقول: نعم، جائز للمرأة أن تذبح كما يذبح الرجل ولا شيء في هذا، فالذبح في حكم الرجال والنساء سواء. هذا يقول: إنه أتى من بلاد المغرب قبل رمضان بعمرة وهو جالس إلى الحج، فهل يجوز أن يحرم مكة بالإفراد أم يحرم من التنعيم ليعتمر؟ نقول: لا، يحرم من مكة مفردا، يحرم بالحج مفردا من دون عمرة، فإن الإنسان الموجود في مكة الأفضل له أن يشتغل بالطواف أفضل له من أن يأتي بعمرة، وإذا أتى بعمرة فإن فضيلة التمتع هي للإنسان الذي سيقدم من خارج مكة، للآفاقي الذي سيأتي من خارج مكة، أما الإنسان الموجود في مكة من رمضان ولا يريد الخروج إلا لأجل العمرة فإن هذا ليس فاضلا في حقه التمتع، وإنما الأفضل في حقه الإفراد، أما الآفاقي فهو الأفضل في حقه أن يأتي متمتعا، ولا يسن للإنسان أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة من أدنى الحل، وإنما يشتغل بالطواف، والإكثار من الطواف أفضل له من أن يأتي بعمرة. يقول: إذا صلوا الصلاة التي خرجوا لها شكرا لله تعالى هل يصلونها جماعة أو فرادة؟ نقول: لا، يصلونها جماعة لأنهم اجتمعوا في المصلى فيصلون جماعة شكرا لله تعالى على فضله وإحسانه. هذا يقول انه يعمل في مستشفى من المستشفيات.